بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإمالة: وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. قلنا فيما مضى أن الإمالة هي أن يذهب بالألف إلى الياء ويذهب بالفتحة إلى الكسرة، والإمالة لها أسباب كما مر، وأسبابها خاصة بالياء أو الكسرة، يعني الحرف الذي يمال إما الألف أو الكسرة، الألف حرف والكسرة والفتحة حركة، هذا الذي يمال إما الألف وإما الفتحة. سبب الإمالة اثنان: الياء والكسرة، فلا تمال الألف إلا إذا وجدت أسباب الإمالة، لكن قد يطرأ على هذه الأسباب موانع، وتسمى عند النحويين موانع الإمالة، يعني مع أن الألف موجودة، نعم، وسبب الإمالة موجود، إلا أننا لن نميل. لماذا؟ لأنه وجد مانع يمنع الإمالة، هذه تسمى موانع الإمالة. موانع الإمالة ثمانية، موانع الإمالة ثمانية، منها حروف الاستعلاء السبعة، حروف الاستعلاء لا إمالة معها، حروف الاستعلاء لا إمالة معها، حروف الاستعلاء سبعة، وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف، كل واحد منها يمنع الإمالة، وسميت بحروف الاستعلاء لأن اللسان يستعلي، يعني يرتفع إلى الحنك عند النطق بها، هذا وجه تسميته بحروف الاستعلاء، لأن اللسان يستعلي إلى الحنك عند النطق بها. طيب، نحن مر علينا أن الإمالة فيها تسفل في النطق، يعني عندما تميل الألف، يعني أنت عندما تقول والضحى هذا فيه استعلاء، لكن الإمالة فيها نوع تسفل عندما تقول والضحى. حرف الاستعلاء، نعم، على اسمه فيه استعلاء، لأن كونه يكون فيه استعلاء وفيه تسفل هذا ما يناسب، فصار حرف الاستعلاء يمنع الإمالة ويلغي الإمالة بسبب أنه يستدعي استعلاء اللسان إلى أعلى الحنك، هذا السبب في كون حروف الاستعلاء تمنع الإمالة. يقول: وكل واحد منها يمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة، هذا الشرط، يعني شرط المنع لحرف الاستعلاء أن يكون سبب الإمالة إما كسرة ظاهرة أو ياء موجودة، ووقع ووقع فاعل وقع حرف الاستعلاء كذا، ووقع يعني حرف استعلاء بعد الألف، بعد الألف. طيب حرف الاستعلاء إما أن يقع بعد الألف وإما أن يقع قبل الألف، فإذا وقع بعد الألف فما شرطه؟ قال متصلا بها، يعني يشترط في حرف الاستعلاء إذا كان بعد الألف أن يكون متصلا بالألف، كساخط وحاصل. أين حرف الإمالة؟ الألف، الألف. أين مانع الإمالة؟ في الأول الخاء لأنه من حروف الاستعلاء، وفي الثاني الصاد. إذا لا تمال الألف في ساخط وحاصل، لماذا؟ لوجود المانع. ها؟ ما المانع؟ حرف الاستعلاء وهو الخاء في الأول والصاد في الثاني، أو مفصولا بحرف، هذا مغتفر. يعني أو يفصل حرف الاستعلاء عن حرف الإمالة بحرف، هذا مغتفر. كنافخ وناعق، الألف حرف إمالة لكن لا تمال لأنه وقع بعدها حرف استعلاء. صحيح أنه ما اتصل بها، ها؟ لأنه فصل بين الألف وبين الخاء بفاصل وهو حرف الفاء، وناعق الفاصل العين. قال أو حرفين، يعني لا يؤثر أيضا، يعني لا يؤثر الفصل فيمنع حرف الاستعلاء ولو فصل عن الألف بحرفين. قال كمن ومواثيق، فمنشيط الألف حرف إمالة، الطاء حرف استعلاء، الفاصل حرفان الشين والياء، ومواثيق الفاصل حرفان الثاء والياء. وعلى هذا إذا وقع حرف الاستعلاء بعد حرف الإمالة وهو الألف منع من الإمالة، فلا تمال الألف كذا، سواء اتصل حرف الاستعلاء بالألف أو انفصل بحرف أو انفصل بحرفين. إذن يؤثر حرف الاستعلاء اتصل أو انفصل بحرف أو انفصل بحرفين. هذا ما يتعلق بحرف الإمالة الذي يقع بعد الألف، بحرف إيش؟ الاستعلاء الذي يقع بعد الألف، لأنه قلت قبل قليل إن حرف الاستعلاء إما أن يكون قبل الألف وإما أن يكون بعد الألف. انتهينا الآن من البحث في حرف الاستعلاء الذي وقع بعد الألف، أما حرف الاستعلاء الذي يقع قبل الألف فهذا سيأتي بعد قليل. قوله ومناشيط جمع من شاط، صيغة مبالغة، يقال فلان من شاط في العمل، من نشط إذا جد، ها؟ إذا جد، يقال زيد من شاط في عمله، صيغة مبالغة، فعال أو مفعال، ها؟ أو فعول، إذا مفعال من صيغ المبالغة. ويقال هؤلاء الطلاب مناشيط في عملهم، مناشيط في عملهم. طيب انتقل الآن للمانع الثامن. نحن قلنا موانع الاستعمال الإمالة كم؟ ثمانية، سبع حروف الاستعلاء. الثامن قال وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء. إذن الراء من موانع الإمالة، لكن الراء لها شرط، ما هو؟ قال التي هي غير مكسورة، يعني الراء تمنع الإمالة إذا كانت غير مكسورة، اللي هي المضمومة والمفتوحة. قال وهي المضمومة نحو هذا عذار. فالألف هنا لا تمال، لماذا؟ لأنه وقع بعدها راء مضمومة، والراء من موانع الإمالة. لماذا؟ قالوا لأن الراء حرف تكرير، فإذا كانت مضمومة وكررت أشبهت حرف الاستعلاء في استعلاء النطق بها إلى الحنك. يعني الراء المضمومة لو نطقت براء مضمومة الراء، يعني الآن هذا عذار، هذا عذار، تجد أن الراء يستعلي اللسان عند النطق بها، إذن فيها شبه من حرف الاستعلاء فمنعت الإمالة لهذا السبب. قال والمفتوحة نحو هذان عذاران، هذان عذاران، إذن ما تمال الألف لوجود راء مفتوحة بعدها، بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الراء المكسورة تمنع المانع، شوف كيف، يعني الراء المضمومة والمفتوحة هذه من موانع الإمالة، لكن الراء المكسورة تمنع المانع، يعني تلغي المانع أنه يمنع الإمالة كما سيأتي. هذا أخذناه في الدرس الماضي، وهو أن أسباب الإمالة لا تقتضي وجوب الإمالة، إنما هي أسباب جواز فقط. حتى لو وجدت أسباب الإمالة لكأنك ما تميل، هذا شيء واضح، يعني لو كانت أسباب موجبة كان كل القراء السبعة يميلون ما ورد في القرآن، لكن القراء السبعة منهم من يميل بكثرة ومنهم من لا يميل، من لا يميل إلا نادرا. هذا أخذناه في الأسبوع الماضي. ثم انتقل للكلام على حرف الاستعلاء إذا كان متقدما كما وعدنا. قال وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم، الآن الكلام في المتقدم، يكف سبب الإمالة، يعني يلغي سبب الإمالة، ويصير سبب الإمالة وجوده وعدمه سواء، يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة. يعني يشترط في حرف الاستعلاء المتقدم ألا يكون مكسورا، ألا يكون مكسورا، وأن يكون متصلا بالألف، هذا ما ذكره ابن عقيل، أو منفصلا بحرف، وألا يكون ساكنا. هذه كان الشروط ثلاثة، ابن عقيل ذكر شرطين وترك الشرط الثالث اللي هو الاتصال. طيب قال فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل. الآن سبب الإمالة موجود اللي هو الألف، كذا ولا لا؟ والألف وقع بعد كسرة، ومر علينا أن من أسباب الإمالة أن الألف يقع بعدها كسرة. طيب لماذا ما نميل الألف هنا؟ لأنه وجد حرف استعلاء. وين حرف الاستعلاء بالمثال الأول؟ الحاء هي من حروف الاستعلاء، من حروف الاستعلاء. نحن الآن هل نبحث في سبب الإمالة المتأخر ولا المتقدم؟ أي نعم، إذا لا تنظر لأي حرف بعد الألف، شوف الحرف اللي قبل الألف، الصاد، صاد من حروف الاستعلاء. طيب الصاد الآن متصلة، متصلة. طيب حرف الاستعلاء هنا مكسور أو ما هو مكسور؟ ساكن أو ما هو ساكن؟ إذن توفرت ثلاثة شروط: متصل، غير مكسور، وغير ساكن. ما الاتصال؟ أحسنت. قاتل أنت. أقول أن القاء مفتوح غير مكسورة، أي وغير متصلة، وهو ساكن. ها؟ الألف ساكن. لا، ما نبحث في الألف، الألف أصلا عمره ما تصير إلا ساكنة، مو بقى مقصود القاف المقصود حرف الاستعلاء أنه ما يصير مكسور ولا ساكن. نعم ليس مكسور. نعم إذا ثلاثة شروط. طيب إذا لا تمال الكلمات الثلاث ها؟ قال ويمال نحو طلاب، الألف في طلاب تمال، لماذا؟ لأن حرف الاستعلاء اللي هو الطاء مكسور، إذا اختل الشرط الأول. طيب غلاب لا ها تمال، إيه لأنه ها مكسور مكسور. طيب إصلاح وين حرف الاستعلاء؟ الصاد، تمال الألف إصلاء تمال الألف لأن الحرف حرف الاستعلاء جاء ساكن، ونحن نشترط أنه ما يصير ساكن إثر كسرة، وهذا جاء ساكن واللي بعده مكسور، إذا جاء ساكن واللي قبله مكسور وبعده ألف تمال الألف، لأن الحرف الساكن حاجز ضعيف. نحن قلنا أنه إما أن يكون متصلا أو منفصلا بحرف، ما في مانع الفصل لا يؤثر، مع أنه هنا يعني في طلاب نعم وفي غلاب وفي إصلاح انفصل بحرف واحد فقط، ولهذا يعتبرون بالنسبة للحرف الاستعلاء إذا كان متقدما أنه ما يفصل إلا بحرف واحد فقط، لكن إذا كان تأخر حتى لو فصل بحرفين يمنع من الإمالة. فصارت الخلاصة أن حرف الاستعلاء يمنع من الإمالة سواء كان متقدما أو متأخرا، لكن إن كان متأخرا فلا بد أن يتصل أو ينفصل بحرف أو حرفين. كذا إن كان متقدما لا بد أن يكون مكسورا، ها أن يكون مكسورا أو غير مكسور، أن يكون غير مكسور ولا ساكن إثر كسرة، وأن يكون متصلا أو منفصلا بحرف. لا على ما ذكروا أنه إذا انفصل بحرفين أنه لا يؤثر. مكسور أو ساكن هذا هو السبب، نعم يعني كونه مكسورا الكسر يناسبه الترقيق، وأيضا حرف الاستعلاء كما مر أنه يقتضي الاستعلاء بالنطق، فيحصل يعني التفاوت بين تسفل واستعلاء، يعني لا يؤثر، يعني إذا كان يعني إذا كان سبب حرف الاستعلاء متقدما ما يمنع إلا إذا كان الفاصل حرف واحد، ها يمنع الإمالة بحرفين ما يمنع. طيب هذه الموانع أشار إليها بقوله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء، يعني حرف الاستعلاء كلمة حرف الاستعلاء يفيد العموم، لأن الاستعلاء ما هو حرف واحد فقط، لكن المفرد إذا أضيف يعم، المفرد إذا أضيف يعم، إذن المقصود حروف الاستعلاء وهي السبعة. يكف وين مفعول يكف؟ محذوف، والتقدير يكف الألف الممالة، يكف الألف الممالة، وإنما حذف المفعول استنادا للأبيات الماضية. يكف الألف الممالة مظهرا من كسر أو ياء، يعني يكف السبب سبب الإمالة سواء كان سببا ظاهرا من كسرة أو سببا ظاهرا من ياء، هذا المقصود. ثم أشار إلى الثامن بقوله وكذا تكف راء، وكذا تكف راء، يعني الراء تكف سبب الإمالة ها أو تكف الألف فلا تمال، فيكون هذا هو السبب الثامن.